لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها، أي هذا الباب يتعلق بالكلام عن بيان النجاسة وبيان أيضا مطهرات النجاسة. يريد أن يبين في هذا الباب النجاسات، ويريد كذلك أن يبين مطهرات يعني هذه النجاسات. والنجاسة كما يعرفها العلماء هي كل عين مستقذرة شرعا، هي كل عين مستقذرة شرعا، يعني الذي استقذرها الشرع، وإلا قد يستقذر الناس أشياء لكنها ليست في حكم النجاسات أو ليس لها حكم النجاسات، فالذي يحكم هو الشرع. ولذلك هناك أشياء الشرع حكم عليها بالنجاسة فهي مستقذرة شرعا، وقد لا يستقذرها الناس وهي نجسة، كما مثلا سنجد مثلا في مسألة يعني المني مثلا كما سيأتي، فالمني نجس على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان البعض يقول بالطهارة فهو لا يستقذر مثلا أو نحو ذلك. الغرض أن النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا، يعني الشرع هو الذي حكم بنجاستها، ويجب إزالة النجاسات، يجب إزالة النجاسات شرعا أيضا، يجب إزالة النجاسات لأننا مأمورون بالطهارة سواء في ثيابنا أو في أبداننا أو في بقاعنا التي نسكنها أو نصلي عليها أو نحو ذلك. فالمسلم مأمور بإزالة النجاسة، ومن ذلك قول الله تعالى: وثيابك فطهر. فالغرض أن هذا الباب ينعقد لبيان النجاسة وبيان مطهرات النجاسة. بدأ بأول حديث في الباب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. قال: أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح. بدأ الإمام رحمه الله تعالى بالكلام عن الخمر، يعني وكأنه يعني يقول أن الخمر من النجاسات، أن الخمر من النجاسات، ويأتي الكلام. لكن ما جاء في الحديث وهو أن أنسا رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. يعني الخمر تتخذ خلا، يعني ماذا؟ أن يحولها صاحبها إلى خل. الخمر من الممكن أن تتحول إلى خل، خصوصا الخمر القديمة ممكن تتحول إلى خل، فهي تتحول إما بفعل نفسها أو بفعل فاعل. يعني فالإنسان قد يحولها خل، يعمل لها معالجة معينة، يحطها في الشمس ويشيلها ويحطها ويشيلها ونحو ذلك، كانوا يعملوا كده، فكان تتحول إلى خل. هذه معالجة يحولها من خمر إلى خل، أو أنها هي تتحول بنفسها، الخمر هي نفسها تتحول إلى خل مع الوقت مع التخزين مع كذا مع نحو ذلك تتحول إلى خل. يبقى عندنا صورتين: صورة إن تعالج معالجة يتدخل الإنسان فيها يحولها إلى خل، صورة أخرى هي تتحول بنفسها. فهذا الحديث تكلم عنه العلماء في مسألة هل الخمر أو هل يجوز استعمال الخل إذا كان أصله خمرا، أي تحولت الخمر إلى خل، هل يجوز استعمالها؟ العلماء لهم أقوال في الحقيقة ثلاثة في هذه المسألة باختصار. منهم من أجاز جواز مطلق، ومنهم من منع منع مطلق، ومنهم من فصل، وهذا هو الأرجح، وهو التفصيل يعني أنها إذا عولجت لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمال عولجت يعني الإنسان هو نفسه اللي تدخل لتحويلها من خمر إلى خل، لا يجوز استعمالها. ومنه وأما إذا لم يتدخل الإنسان تحولت بفعل نفسها بقدر الله سبحانه وتعالى فيجوز استعمالها كخل ونحو ذلك. هذا أقرب الأقوال وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن نرجع للمسألة الحقيقة الأساسية، وهي حكم الخمر هل هي نجسة أم لا، لأن الإمام قال باب إزالة النجاسة وبيانها، يعني وبيان أيضا أحكام النجاسة. فظاهر كذا إيراد الحديث أنه يقول بنجاسة الخمر، وهذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، وإن كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة على نجاستها، نجاسة حسية، الأئمة الأربعة على نجاستها نجاسة حسية، يعني وعلي لو وقعت مثلا على ثوب أو على بدن وجب الغسل لأنها نجاسة، وإنها نجسة نجاسة حسية. وهذا الذي عليه يعني جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة. وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم، منهم الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وربيعة بن عبد الرحمن، والمزني صاحب الشافعي، قالوا بعدم نجاستها حسا، إنما هي نجسة نجاسة معنوية فقط، ولكل ما استدل به، ولكل ما استدل به. فمن أشهر أدلة الجمهور قول الله تعالى إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا والرجس لا يستعمل إلا فيما هو يقصد به النجاسة، وذكروا أقوال أو يعني تفصيل حول هذا. الفريق الذي يعني قال بعدم النجاسة قال أيضا بكلام، ومن أعظمه أنهم قالوا بأن الصحابة يوم حرمت الخمر أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة ما فعلوا ذلك. لماذا؟ لأن هذه نجاسة تنجس بها الطرق، لو كانت نجسة يعني فهذا تنجيس للطرق ولا يجوز تنجيس للطرق. وكان من الممكن أن يلقوا بهذه الخمور في أماكن بعيدة عن طرق المسلمين، وده أقرب إلى حد ما والله أعلم يعني. وإن كان الأحوط القول بالنجاسة، كان الأحوط القول بالنجاسة. ويترتب على هذه المسألة بعض الأمور الحياتية في حياة المسلم، مثل بعض الأشياء التي يدخل في صناعتها ما هو في حكم الخمر، ما هو في حكم الخمر يعني مسكر كالكحوليات ونحو ذلك، فهذه المسألة يدخل فيها هذا الاختلاف أيضا. ولذلك الأحوط القول بالنجاسة في هذه المسألة. لذلك هذا الحديث أيضا يدل على أن الخمر محرمة وأن الله حرمها كما جاء النص بذلك، وأنه إذا تحولت إلى خل من غير تدخل من الإنسان فيجوز استعمال هذا الخل على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الحديث الثاني قال وعنه يعني عن أنس أيضا رضي الله عنه قال قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيناكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث فيه الإشارة إلى نوع من أنواع النجاسات فيما هو ظاهر إيراد المصنف رحمه الله للحديث. أن الحديث عنده في ظاهر إيراده للحديث أنه يرى نجاسة لحوم الحمر الأهلية أو نجاسة الحمر الأهلية. الغرض أن الخبر هنا لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيناكم عن لحوم الحمر الأهلية فإن هريس وعليه الحمر الأهلية يحرم أكلها، والحمر الأهلية هي التي تخالط الناس ويروضها الناس في استعمالاتهم في حياتهم. أما الحمر الوحشية وهذا مفهوم الحديث، أنه من مفهوم الحديث أن الحمر الوحشية ليست محرمة وعليه فالحمر الأهلية محرمة الأكل والحمر الوحشية جائزة الأكل. لكن تأتي هنا المسألة التي هي يعني أكثر مناسبة للباب، وهي حكم الحمر الأهلية أو حكم لحوم الحمر الأهلية. أما لحوم الحمر الأهلية فهي نجسة لأنها في حكم الميت، لماذا؟ لأنه لا يجوز أكلها أصلا، فمن ذبحها وأراد أكلها فيقال له هذه ميتة. لماذا؟ هذه في حكم الميتة وهذه نجسة. لكن الحمر الأهلية نفسها وهي حية فإن الصحيح أنها ليست بنجسة، ويعني القول بنجاستها قول يعني غير صحيح، قول يعني شديد الخطأ. يعني من يقول بأن الحمر الأهلية نجسة تبعا لمنع أكلها فهذا لا يعني يقبل، فضلا عن أنه لا يشترط في كل محرم أن يكون نجسا، وإن كان كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجسا. وعليه فالحمر الأهلية ليست نجسة في حال حياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار الأهلي ولا يزال الناس يركبونه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فلو كان نجسا لكان هذا يشق على الخلق، ولذلك المقصود هنا اللحوم، لحوم الحمر الأهلية فهي نجسة لأنها في حكم الميتة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه على الحديث: يدل الحديث على أن الأصل في النهي التحريم لقوله ينهيناكم، ثم علل ذلك بأنها رجس والرجس محرم، وأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن، لأنه بالاتفاق والإجماع أن الحمير حرام، والحديث يدل على جواز لحوم الحمر الوحشية. إذن التحريم يشمل جميع أجزاء البدن للحمر الأهلية. قال وعن عمرو ابن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه، قال أخرجه أحمد والترمذي وصححه. أورد هنا أيضا المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر يشير من خلاله إلى بيان مسألة أو بيان أمر من الأمور المتعلقة بالدواب، وهو لعاب الدواب التي يؤكل لحمها. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمنى وهو على راحلته، راكب على الراحلة. يقول عمرو بن خارجة رضي الله عنه: ولعابها يسيل على كتفي، هو مسكها واقف بها رضي الله عنه، فيقول ولعابها يسيل على كتفي، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، ولو كان لعابها نجسا لا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع ذلك، فدل ذلك على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، طهارة لعاب ما يؤكل لحمه. أي نعم. وأما الحديث الآخر، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. قال ولمسلم قالت لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه مسلم. وفي لفظ له أي لمسلم أيضا لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذه الروايات التي ذكرها يتناول مسألة أيضا في باب النجاسة، وهي حكم المني، وهي مسألة حكم المني. تقول أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، وتقول كنت أفركه وكنت أحكه كما الروايات الأخرى. والعلماء في ذلك على قولين، ذهب فريق إلى نجاسة المني، إلى نجاسة المني، وذهب فريق آخر إلى طهارة المني، طهارة المني، ولكل ما استدل به. لكن يعني نظرا لي يعني شرحنا المختصر، الراجح في ذلك هو قول من قال بنجاسة المني، وأن المني نجس، وأن أعظم ما يدل على يعني هذا الحكم وهو حكم نجاسة المني، أعظم ما يدل على ذلك هو تحتم الإزالة، هو تحتم الإزالة. يعني لو كان المني طاهرا ما تحتمت إزالته، وهذا ظاهر من الأحاديث. الحديث الأول تقول أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، والغسل دليل على حتمية الإزالة، حتمية الإزالة. قالت ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. لو كان طاهرا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ويؤكد ذلك قولها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. البعض قال بأنه ده دليل على الطهارة، لا أبدا، هذا دليل على النجاسة، بل هو أبلغ في الاستدلال من الأول، أي من حديث الغسل. لماذا؟ لأنه إذا كان يابسا، إذا كان يابسا فإنه لا يؤذي، يعني قد يقال على المني وهو رطب يؤذي الإنسان ولو حتى نفسيا، إنه يلتصق في بدنه ويتلزق وكذا ونحو ذلك. أما إن كان يابسا فلن يؤذيه، وإذا كان طاهرا خلاص فيترك في الثوب وما ما لا ضرر في ذلك. لكن لما تحتمت إزالته حتى لو بالفرق، هذا دل على أنه يجب إزالته، وأنه يجب إزالته. لماذا؟ لأنه نجس. والحديث الآخر قالت كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مدى التحري لتطهير الثوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ذلك، أنه لابد من إزالة هذا. فلو كان طاهرا ما كان يعني هذا الأمر يتحتم وما كان يضر، ولا سيما أن المني لا يلوث يعني قدر كبير من يعني الثوب ونحو ذلك. ولذلك الأرجح هو القول بنجاسة المني، وبه قال الأحناف ومالك في رواية وأحمد في رواية وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما الحديث التالي، قال وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. قال عن أبي السمح، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى إيادا. إياد هذا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كنيته أبو السمح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي بعض الروايات وينضح بول الغلام. هذا الحديث فيه تفريق في طريقة التطهير، لكن قبل أن نتكلم عن ذلك نقول ما شاهد الحديث للباب، أو مناسبة الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب أن فيه إشارة إلى بول، إلى حكم بول الصغار، بل والآدم عموما، والآدم عموما، يعني يغسل من بول الجارية ابتداء. هذا فيه دليل على نجاسة بول الجارية، ويرش من بول الغلام، هذا أيضا فيه دليل على نجاسة بول الغلام. لكن خفف في تطهير بول الغلام الذي لم يطعم، أي الذي لم يطعم غير الرضاع، غير الرضاع، فإنه إن أكل، يعني اشتهى الأكل غير الرضاع، عومل معاملة الجارية أيضا الأنثى يعني. والعلماء منهم من يقول خفف في حق الرضيع أكثر من الأنثى، الرضيعة يعني، خفف في ذلك لكثرة حمل الناس للذكور أكثر، للذكور أكثر، والله أعلم إن الناس مولعون بحمل الذكور أكثر، فخفف في ذلك في نجاسة الذكر الرضيع. أما سائر الأبوال فكلها نجسة، سواء كان رضيع غير رضيع كلها نجسة، لكن خفف في تطهير البول للصغير، خفف، وهو أن يكون بالنضح أو الرش، بخلاف غيره يكون بالغسل. والغسل هو أنه لابد يكون الغسل يعني لابد أن يغمر الموضع بالماء حتى يتصبب منه، ده يسمى غسلا، إنه يغمر الموضع بالماء ويتصبب الماء منه، يبقى كده ده اسمه غسل. أما الرش أو النضح فليس كذلك، فالرش أو النضح هو مجرد يعني وضع بعض الماء من غير إحداث بلل يتساقط بعده الماء، إنه مجرد نضح فقط، رش بعض الماء على الموضع، وهذا من باب التخفيف في نجاسة الغلام الذي لم يطعم. والحقيقة أنه كأن الإمام رحمة الله عليه أراد من هذا الحديث أن يشير إلى نجاسة الآدمي، والله أعلم. وإلا كما قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: لو أورد حديث الأعرابي لكان أوجه، لو أورد حديث الأعرابي لكان أوجه على الاستدلال على نجاسة بول الآدمي. وحديث الأعرابي حديث الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه جلوس، فمال إلى ناحية في المسجد وبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة يعني ذنوبا من ماء على بوله، فهذا يستدل به العلماء على نجاسة بول الآدمي، لأنه تحتم غسل المكان الذي أصابه. يعني الغرض يعني أن هذا فيه دليل على نجاسة الأبوال، ولا سيما بول الجارية والغلام. وأما الحديث التالي، قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه، تحطه يعني أشبه بالفرق، ثم تقرصه وهو أشد من الحد، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النجاسات لأجل بيان حكم دم الحيض، لبيان حكم دم الحيض ودم النفاس بكذلك القياس وبالنص، يعني ورد فيه كذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، لما يعني حاضت يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا أن أسماء رضي الله عنها أو امرأة لعلها أسماء بنت عميس وهم في طريق الحج ولدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل يعني ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت أيضا. فالحديث هنا دليل على نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض وكذلك دم النفاس لأنه من نفس الجنس، وأنه يجب إزالة هذه النجاسة أي نجاسة دم الحيض إن أصابت البدن أو الثوب أو نحو ذلك بعد طهارة المرأة، يجب إزالته من بدنها ويجب إزالته من ثوبها كذلك، لا سيما إذا أرادت الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة في إزالته، قال تحطه لا سيما إذا جف الدم، إذا جف الدم، الدم إذا جف فبيتجلط وممكن يعمل طبقة عين، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بالماء أيضا ثم تصلي فيه. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقراء وكانوا بسطاء، يعني حتى لو كان عندهم أثواب ونحو ذلك أخرى ما كانوا يتكلفون رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كان ربما الثوب الذي يعني تحيض فيه المرأة هو نفس الثوب الذي تصلي فيه. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا الحديث دليل على نجاسة دم الحيض. وأما الحديث الأخير في الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي، قال الحافظ وسنده ضعيف، وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة، وخولة يعني المذكورة هنا في الحديث قيل هي خولة بنت يسار، خولة بنت يسار، يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، كأنها سألته عن دم الحيض، قال لا اغسلي بالطريقة الفلانية، فقالت فإن لم يذهب دم الدم أثر الدم يعني بقايا اللون نحو ذلك قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. خلاص أنت طالما غسلتي بالماء لا يضرك الأثر، وذلك لأن النجاسة لها أوصاف ثلاثة، النجاسة لها أوصاف ثلاثة وهي العين واللون والرائحة، عوي عين واللون والرائحة. العين لا بد من إزالتها، والرائحة كذلك واللون كذلك، لكن يعفى عن اللون إذا تعذر القضاء عليه بالكلية، زي الدم بيبقى أثر لون الدم فيعفى عنه، فيعفى عن، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره، اللي هو ممكن يبقى الدم أثاره لسه في الثوب، خلاص اتقوا الله ما استطعتم. فهذا فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب وقد بقيت فيه آثار دم الحيض بعد غسله، وأنه لا يضر في حكم الصلاة، وفيه دليل على نجاسة دم الحيض. هذه هي أنواع النجاسات التي ذكرها الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وإن كان ترك بعض هو أنواع من النجاسات كالكلام عن أديم الجلد يعني الإهاب الجلد، هذه أيضا نجسة قبل الدباغ، وأيضا كلعاب الكلب ونحو ذلك فهذا نجس أيضا، وإن كان أشار إليه في الباب السابق، فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى على باب الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.